وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. كلمة وعد برضو فيه وكلمة أوعد. وعد إذا جردت عن الموعود به تبقى وعد للخلق وأوعد للشر، ما دام تكون ما فيهاش الموعود به، إنما لو فيه يبقى الاثنين يصلحوا البيت. تبقى لما تقول وعدته بالخير صح، وعدته بالشر صح، ما دام تجيب المتعلق خلاص. لكن اذا ما جبتش المتعلق يبقى وعد تستعمله في الخير واوعد تستعمله في الشر. واني اذا اوعدته، ما قالش بايه اوعدته، قال بايه، يبقى ما ذكروش. قال لك ايه، لمنجز ايعاد ومخلف ايه موعده. خلاص، يبقى اذا انت لما يجي اوعد ووعد الاثنين ما ذكرش له المتعلق، يبقى يصح انها تيجي ايه في الخير والشر، واذا ذكر المتعلق يبقى خلاص. وعد الله، وعد الله، الوعد ده ما الذي يطعن في الوفاء بالوعد، اللي يخلي واحد يوعد وعده وبعدين ما يقدرش يوفيه؟ انه من الاغيار. ليه؟ لانك تعد بشيء ممكن لما يجي معاده ما عندكش، ما لكش قدره، قلبك يتغير. انما ساعه يكون الله هو الذي وعد، والله لا تداخله الاغيار، يبقى وعد يعني وعد، انتهت المساله. ولا فيش قوه ثانيه تحول دون انفاذ وعده، انما قد يجوز وعد من البشر وتيجي قوه تعمل ايه. لكن الحق سبحانه وتعالى مش اغيار، ولا فيش قوه ثانيه ايه. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات، وعدهم ايه؟ ام قال لك لهم مغفره، هذه واحده. الله كانه يكون لكل عباده، مش بس الصالحين الوارين اللي مش عارف ايه، حتى اللي نفسهم زي مثلهم شيء وعملوا لهم مغفره. والغفران مقدم هنا على الباب، لان درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. درء المفسده مقدم على ايه؟ جلب المصلحه. انت مثلا قاعد اهو وفي واحد جاي من الناحيه دي يناولك تفاحه، هتمد ايدك تاخدها. في ساعه ما جه يناولك تفاحه التفت لقيت واحد تاني جاي يضربك قلم. اي اتجاهات سلوكك تغلب؟ وايدك دي لحن كانك. الله، يبقى ضرب المفسدة مقدم على ايه؟ على جلب المصلحة. تضرب مفسدة الاول، يبقى له المغفرة. يعني ايه اللي هيجيب لهم النار؟ لان الذنوب نغفرها، ادي اول مرحلة. لهم مغفرة واجر ايه؟ واجر عظيم. ليه؟ لان كل اجر على عمل ياخذ عمره، العمر بتاع الاجر ده ياخذ بقدر حيزه الزمني فيه. فاجري على عملي في الدنيا هيذهب ولا ما يذهبش؟ لانني نفسي هذهب، مش كده؟ لكن الاجر بقى اللي يجي في الاخره ده اجر لا يسيبني ولا يسيبه، انما اجري في الدنيا انا اسيبه يا هو ايه، يا هو يسيبني. يبقى يوصف بالعظيم ولا لا؟ هذه الاجر لا يسيبني ولا يسيبه. وحينما يتكلم الحق سبحانه عن معنى من المعاني يتعلق بالايمان والعمل الصالح، النفس تبقى مستعده للمقابل، النفس تبقى مستعده لايه؟ للمقابل. علشان يبقى عندي تامين في الخلق وعندي ترهيب من مين؟ من الشر. فلما ان وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. شوف كلمة أصحاب الجحيم بقى، شوف الصحبة اللي تنجل الصحبة دي، الصحبة الواحد يبرأ منها ولا لا؟ والصحبة الملازمة، لأن الصحبة دي تدل على الايه؟ على الثلاث. ومدام أصحاب الجحيم يعني تملي ايه؟ مقرون ببعض ومش هيسيبوا بعض، بل ان الجحيم نفسه اشتياق، اشتياق. يبقى الجحيم دي هتعمل عمليتين اثنين، الصحبة بتاعت اصحاب الجحيم للجحيم يمكن بده يتملص منها هو، انما هي عاملة في ايه؟ مكلبشاه، مش ممكن. ولذلك هي اللي تشتغل، يقولها امتلأتي، تقول ايه؟ هل من مزيد هذا؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. برضو جاب برضو اذكروا، وقلنا الذكر هو استحضار ايه؟ الشيء. فكأن شفاب ده الذكر طرأ نسيان، طرأ ايه؟ نسيان. أما قال لك ما هي الغفلة بتطرأ على الإنسان، فربنا برضو سامح لنا بإننا إيه؟ نكبر شوية، إنما ما تخلاش طوالي. اذكروا نعمة الله إيه؟ عليك. ولذلك بعض الناس أهل الشرح أو أهل المعرفة أو يوم يعني يتلاعب بمواجيده النفسية، يقول لك مثلا الله يعلم أني لست أذكر. طب بالله لو سمعت البدة تعمل إيه؟ تشتمه ولا ما تشتموش؟ ها؟ لكن هو يجي يحللها لك بقى التحليل العرفاني، يقول لك إذ كيف أذكره إذ لست أنساه. فلما يجيب الثاني أنت إيه؟ قلبك ارتاح منه. لما يقول الله يعلم أني لست أذكره تقول أعوذ بالله. شكله؟ وبعدين يقول لك إذ كيف أذكره إذ لست أنساه. يبقى منتهى الإيه؟ منتهى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. وقلنا برضو قال ما قالش نعم، ما قالش ايه نعم. طيب ليه ما قالش نعم؟ لان كل نعمة حتى على مفردها تستحق ان تذكر الله. يعني النعمة كل نعمة مفردة في ضخامة معطاها تستحق منك ان تذكر الله عليها. او ان نعمة الله، النعمة المضافة الى الله، كل فيضه على خلقه. النعمة ان هو ربنا ادي احسن نعمة، النعمة الكبيرة ان هو ايه؟ ربنا. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم. الله، ما دام جاب اذ يبقى المراد نعمة بخصوصها. اذ يعني حين، اذكروا نعمة الله عليكم في الوقت ده. يبقى ما دام جاب زمن، النعم الاخرى من هذا الزمن مستمره، لكن ما دام قال اذكروا نعمه الله عليكم ان، يبقى لها زمن، يبقى لها النعمه مخصوصه ولا لا؟ اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم. فيه قبض يده وفيه بسطها، فيه بسط ممدود وهو ان تكون مبسوطه بالنعمه. اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم أيديهم. شوف بقى، طب أيديهم يمكن بالخير يمكن ما، فكف أيديهم عنك. الله، يبقى كف الأيدي هو النعمة، يبقى لازم كانوا هيمدوها بالسوء. الأهو أو امشوا يا بقى كده، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، يعني نعمة الله عليكم في الوقت الذي هم فيه قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. لو وقفنا كده يقول لك مش هيبسطوها بعطاء، يبقى هم جاب ربنا جاب نعمة من أسباب. قال لك لا، فكف أيديهم. يبقى مدام كف أيديهم عنكم يبقى كأنه وعدها نعمة، فكأن الكف كان المراد به إيه؟ كان هيمدها بإيه؟ كان يمدها بشر. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. لو إننا وقفنا عند دي يبقى ذا النعمة في أن الله جعل من أسباب خلقه معبرا للنعمة عليها، مش كده؟ لكن إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم. يبقى ما دام النعمة في كف الأيدي بتاع القوم، يبقى أولا القوم خصوم وبسطوها بالإيذاء، عايزين يبسطوها بالإيه؟ بالإيذاء. خدناها منين؟ من قوله فكف أيديهم عنكم، ومن قوله اذكروا نعمة الله. فكأن النعمة التي يتحدث الله بها هي نعمة كف الأيدي عنكم، وما دام هي نعمة كانوا سيبسطونها بإيه؟ ويكنون عن عن عن بزاءة اللسان. بسط إليه بسط لسانه يعني بالذم فيه، وبسط يده بإيذائه. بإيه؟ بإيذائه. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم إليكم وكف أيديهم عنكم. هنا ضمير مين؟ طب القوم جاء، طب الحكاية دي لمين؟ للمؤمنين ولا لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لك الله، هم المؤمنين شيء وحضرة النبي شيء. طب إذا هم قوم أن يبسطوا يدهم إلى رسول الله، ألا يكون ذلك بسط يدهم إلى المؤمنين برسول الله؟ هم حصل خلاف؟ ما حصلش خلاف، ما حصلش انفصال بين رسول الله وبين مين؟ فكل شيء يصيب رسول الله يبقى يصيب المؤمنين. تعالى. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. إذ تبقى لازم لها وقع، ما دام قال إذ يبقى لها إيه؟ وقعت حال في زمن الإيه؟ في زمن مخصوص. أيعني الحق سبحانه وتعالى حادثة بني النضير؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين بني النضير معاهدة. المعاهدة دي إنهم ما يعونوش عليها خصومهم، وأن إذا حصل قتل من جهتنا يعاونونا في الدية. فواحد أرسله رسول الله في سرية فقتل اثنين من الإيه؟ من المعاهدين، وأخطأ، طالبوا بدية القتيلين. النبي ما كانش عنده ما يعطي دية، بنص المعاهدة إنهم إيه؟ يساعدوه في الدية. فذهب إلى بني النضير علشان يساعدوه في دية مين؟ في دية القتيلين. فقالوا له مرحبا، اتفضل نطعمك ونسقيك وبعدين نديك اللي انت عايزه. وبعدين صلط واحد يرمي فلما صلطوا الرجل قبل الرجل ما يطلع ويتمكن بقى من الصف، كان الله قد اخبر رسوله فقام مصيفا ولا انتظر لا طعام ولا شراب ولا ايه. اذ هم قوم ان يبسطوا بقى مجرد الهم فكف أيديهم يعني عن الفعل. الهم يوجد هم قوم كده أن يبسطوا إليكم أيديهم بمجرد الهم. الله سبحانه وتعالى أخبر رسوله، فالرسول قبل هم بقى ما يتمكنوا من الحكاية ويطلع ويمسك الحجر ويرميه على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام كان أخبر الخبر هذا. فلما يقوم قبل هم ما يتمكنوا من الفعل، بالله ما يستعجلوش هم دولي حاجة من دي، يعني يقول لك ده أخبره الرجل ده ملهم، لأنه هو لو انتظر كان إيه؟ إذ هم قوم أن ما هو الهم إذن؟ الهم هو حديث النفس. حديث مين؟ حديث النفس. طيب يبرز إلى سلوك، يبرز إلى سلوك. هم همهم إنما إيه؟ ما حصلش نزوع سلوك على الأول. يبقى إذن الهم هو حديث الإيه؟ فإن أخرجت الهم وهو حديث النفس إلى أول خطى النزوع يبقى ده قصد بقى، يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى ده اسمه قصد. والهم الشيء الذي يغلب على فكرك في نفسك بغم، زي ما زي الكلمة العامية بتاعتنا يقول والله أنا في هم، أنا في إيه؟ هم. ويمكن يوضحها شويه لك انا هم وغم ومشكله يقول. يبقى اذا ما هو الهم؟ الهم حديث النفس، والهم الامر الذي لا يبارح النفس حديثا فيه لانه امر ايه؟ يغم. وبرضه قلنا درء المفسده مقدم على جلب الايه؟ الشيء اللي النفس تقعد تحدثني بيه اللي يجيب له شر يخاف منه. ولذلك الهم ده العدو اللي ما بتقدرش ايه؟ ما تقدرش، لأنه يتسرب إلى إيه؟ يتسرب إلى قلبك، يتثلج. إنما أي عدو مادي ظاهر ممكن إيه؟ ممكن تدفعه. كنا حكينا لكم حكاية زمان إن سيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه كان مشهور عند القوم بقى بإنه مفتي، مفتي يعني يستفتى في الشيء فيجيبه عنه. لدرجة ان سيدنا عمر نفسه يقول قضية ولا ابا حسن لها، يعني قضية معضلة وما فيش ابو حسن في الكلام، خلاص. وكان يستعيذ من انه يوجد في حتة ما فيهاش علي، لان علي كان بيقيمي طلع من مآزل كتير في الفوصية بتاعته. فالامام علي مشهور بانه بيشتي كويس، فالناس عرفوا عنه هذا، فقالوا يا سيدي يجيب الكلام ده منين؟ ما يلا نعمل له لغز ونتفق كلنا ان احنا اهل فكره اهو، ونجيب له قضيه كده ملخبطه نشوفه هيخرج منها ازاي. فقعدوا قالوا الكون ده واسع. ايوه يا سيدي واسع، وفي حاجات كتير قوي، وفي حاجات اقوى من حاجات، حاجات تتسلط على حاجات. قال ايوه، طب ما نتفق كده على اقوى الحاجات دي، خلق الله كتير اهو. فواحد بس كده قام قال لك يا اخي ما الجبل هو كل الدنيا بتدور وهو قاعد، يبقى الجبال. فواحد قال يا اخي لكن احنا بنروح نقطع منه حته حديده ونكسر منه الجبال، نقطع الحجر بالحديده ونكسر منه ونصلحها، برضه في اقوى من الجبل. هم لسه عاملين بيسلسلوا بقى الحكايه دي وعايزين يوصلوا. قال له مين؟ سيدنا علي. ماشي. فقالوا له يا أبا الحسن، قال ما أشد خلق الله، ما أشد جنود الله. فسيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه كأنه بيقرأ من كتاب ومسألة متحضرة عنده، متحضرة بدليل إنه عارف الجنود أقوى جنود الله إيه، وعارف إنه أقوى من الأقوى ويرتبه، وبدليل إنه حصر عددهم مما يدل على أن ذهنه اشتغل بها. كان يقدر يقول لك ده كذا لكن كذا فوقه، ويقعد يعد من غير ما يحصل العدد اولا. لا، هو بسط اليك وقال اشد جنود الله 10 وحصرهم، يبقى دليل على انه حصرهم، وبعدين هيفصلهم بعدين، دليل على انه ايه مذكرهم دولا. لو افهمه، لو ان هو قال اشد جنود الله كذا ثم تبين له ان واحد اشد وقال لك وقف كذا، يبقى عمال بيسلسل وخلاص. انما يقول لك عشرة دي مسألة مدروسة بقى، اشد جنود الله ايه؟ عشرة. وبسط كده الجبال والرواسي. هم قالوا كده ولا لا؟ لان اول ما يلفت البدوي واللي قاعد في الجزيرة ايه ان الجبل ثابت، خلاص اشد جنود الله 10 الجبال والرواسي، والحديد يقطع الجبال، يبقى اشد ولا مش اشد؟ والنار تذيب الحديد، والماء يطفئ النار، خلاص. والسحاب المسخر بين السماء والارض يحمل الماء، والريح يقطع السحاب، وابن ادم يغلب الريح، يستتر بالثوب او الشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلب ابن آدم، مهما كان قوي يسكر يترنح ويقع على الأرض، والسكر يغلب ابن آدم، خلاص؟ والنوم يغلب السكر، والهم يغلب النوم، فأشد جنود الله الهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وقلنا إن الله يخاطب من آمن به ليرتب الحكم على أمر من اقتنعت بعقلك ووجدانك وقلبك على أنه إله، فإذا ما طلب منك أمرا فخذه من إله آمنت بوجوده الأعلى وقدرته الكاملة. اذكروا، قلنا إن الذكر هو إحضار الشيء في النفس، وكلما دام الذكر إحضار شيء في النفس يبقى لابد أن تكون النفس واعية له، إلا أن شواغل الأشياء سترته فترة من الزمن فانتقل من بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور. يبقى في حافظة. وقلنا إن الحفظة اللي الحق سبحانه وتعالى صنعها لنا غير حافظة خلقه. حافظة خلقه إن جاء معنى لا يجيء على معنى آخر بل يمسحه ليحل محله. ولكن الحق يجعلك تستقبل المدركات ببؤرة شعورك ثم تنحاز إلى حاشية الشعور، فإذا ما أردتها بعد ذلك وجدتها. اذكروا نعمة الله عليكم. قلنا كلمة نعمة هي ما أمد الله به خلقه من مقومات حفظ الحياة وحفظ النوع بكل ما يتطلبه ذلك المعنى. وقلنا الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن النعمة يتكلم عنها بلفظ الإفراد، مع أنه يقول في آية أو في آيتين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكلمة لا تحصوها يدل على الكثرة التي تفوق الحصر، ومدام تفوق الحصر يبقى نعمة مراد بها النعم. إذا المراد بها جنس النعمة، أو أن كل نعمة من النعم تستحق أن نذكرها لله سبحانه وتعالى. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم. إذا فهنا ذكر نعمة من نوع خاص لأنها مظروفة في ظرف إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم، أي نعمة الوقاية من لكم ممن يريد بكم سوءا ويريد بكم شرا. وقلنا إن الهم هو معناه أن النفس تستحضر الشيء وتعيش فيه بخواطرها. فإن انتقلت من ذلك إلى مباشرة النزوع الحركي في تحقيق ما هملت به سمي قصدا. البداية تسمى قصد والغاية تسمى انتهاء إلى الغاية. إذ هم، وقلنا إن منه الهم الذي يلازم نفس الإنسان ويشغل به دائما. ونفس الإنسان لا تشغل دائما إلا بالخواطر التي يخشى منها وتفزعه. أما خواطر الخير فتمر عابرة ويأتي خاطر آخر، أما الشيء الذي يفزعه فيظل دائما في خاطره وفي نفسه. ومنه الهم اللي احنا بنقول غم وهم. هذه المسألة اللي قلنا فيها إن الإمام علي حينما رتب جنود الله العشرة جعل جنديا وفوقه جندي، جعل الجبال وفوق الحديد لانه ايه الحديد يقطع الايه الجبال، وبعدين النار تزيب الحديد، وبعدين الماء يطفي الايه النار، والسحاب المسخر يحمل الماء، والريح يقطع السحاب، وابن ادم يغلب الايه الريح، يستتر بالثوب او الشيء ويمضي لايه لحاجه، والسكر يغلب ابن ادم، والنوم يغلب السكر، والهم يغلب النوم، فاشد جنود الله الهم. الله، هذا هو الهم. ولا يمكننا ان نمر على كلمة الهم في القرآن الا ان نستعرض مواقعها في كتاب الله. واهم شيء من مواقعها ما نتعرض له من اسئلة الكثيرين في رسائلهم وفي لقاءاتنا معهم في مسألة يوسف عليه السلام، حينما قال الحق سبحانه وتعالى بخصوص مراودة العزيز له ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لا يمكن أن نمر على كلمة الهم حتى نحقق هذه المسألة. فالذين يستبعدون على سيدنا يوسف عليه السلام مش لا يستبعدون عليه أن يفعل، يستبعدون على العصمة أن تفكر في نفسها. وإن كان التفكير في النفس ده مدام ما وصلش إلى عمل نزوعي يبقى محتمل، بل بالعكس قد يكون التفكير في الشيء ثم نزوع النفس عنه أقوى من عدم التفكير فيه. ليه؟ لأن مدام شغل النفس بها ثم يقف دي تبدأ قوة. ولكنهم أيضا يجلون سيدنا يوسف عن أن يكون ذلك قد مر بخاطره ولا بنفسه. إنما الآية بتقول إيه؟ لقد همت به وهم بها. يقول له الاثنين في مراودة، راودته التي هو في بيتها، أما بالنسبة لها فقد قال الحق ولقد همت به. طيب هل نزعت إلى العمل؟ تقول لا، يعني نزعها للعمل يقتضي إن هو يشارك فيها، ما عملش، يبقى المانع مش من جهتها، يبقى همت بها وكانت تحب أن تصنع العملية النزوعية، إنما المانع من مين؟ منه، لأنها هتقول هناك فاستعصم. طيب بالنسبة لها همت ولم يمنعها من إنفاذ الفعل إلا وجود الطرف المراود وعصيانه، خلاص وثق بيه. وبالنسبة للمراود اللي هو سيدنا يوسف، قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الله، إذا قلت أزورك لولا وجود فلان عندك، أزورك لولا وجود فلان عندك، يكون الأمر إني زرتك أو لم أزرك؟ يبقى لم أزرك. أزورك لولا وجود فلان عندك، يبقى زرت ولا ما زرتش؟ لم أزر. هم بها لولا أن رأى برهان ربه، يبقى لكنه رأى البرهان فلم يهم. وتبقى المسألة في الحسن، بدل ما نقعد بقى نعمل اللخبطة دي، من أراد أن ينزه يوسف حتى عن حديث النفس، نقول له يا سيدي أنت بالنسبة لها قد همت به ولم يصدر، والعملية النزوعية لازم باتفاق منه ما حصلتش، يبقى الامتناع ليس من جهتها بل الامتناع من جهته بدليل فاستعصم. طب وهو بالنسبة له هم بها لولا أن رأى برهان ربي، أزورك لولا فلان عندك، يبقى زرتك ولا ما زرتكش؟ يبقى ما زرتنيش، ويبقى ما همش. طب ايه المعنى في ان هو يجيب الحكاية بتاعت وهم بها لولا أن رأى برهان ربي؟ ليدلنا على أن عصمة يوسف أو امتناع يوسف عن موافقته للمراودة لم يكن عن وجود نقص طبع رجولي فيه، لولا برهان ربه لكان من الممكن أن يحدث كذا وكذا وكذا، أي رجولته كاملة وفحولته غير ناقصة واستعداده الجنسي موجود تماما، فما الذي منعه؟ برهان ربه. يبقى الامتناع طبيعي ولا ديني؟ الامتناع ديني، وبذلك ينحل هذا الايه؟ الاشكال. اذ هم قوم، كلمة قوم اذا سمعتها فيها معنى القيام، والقيام ده قلنا ان هو انشط حالات الانسان. احنا قلنا امبارح ايه؟ الانسان يقاعد يا مضطجع مستلقي يا نائم انتهينا منه، وتجد الراحات على مقدار هذه المسألة. القائم يبقى تعبان شوية، ليه؟ لأن ثقل جسمه كله على قدميه الصغيرين، يبقى تعبان. لما يقعد الثقل يتوزع على المقعد كله، ولما يرتفع تبقى رقعته في الاحتمال أوسع. خلاص كده؟ طب تبقى كلمة قوم من فيها القيام. قال لك لأن، ولذلك يطلقونها على الرجال فقط. ليه؟ لأن من طبيعة الرجل أن يكون قواما، ومن طبيعة المرأة أن تكون وديعة هادئة ساكنة مكنونة، مفهوم؟ ولذلك يقول الحق في ذلك: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. جيب المقابل: ولا نساء من نساء. إذا النساء مش داخلة في القوم، مش داخلة في العملية دي. ولذلك كمان الشاعر يقول إيه: وما أدري ولست أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. الله، إذا دي قوم مقابل مين؟ طب إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم، له ما فيش نسيون فكروا أن يؤذوا رسول الله، ويتألك دي قلة، وأيضا هم داخلون في الإيه؟ في العملية. ده كلام على الأول. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم، أنت بتسمع بسطوا له وبسطت يدي إليه، الاستقراء إذا تبين إن بسط إليه يده يبقى بالشر، وبسط له يبقى بالخير. ولو بسط الله الرزق لعباده، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لما تسمع إليك تبقى فيها المعنى ده. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم إيه؟ أيديهم. الله، هي الأيدي تبسط، إلا إذا أردنا حركة نزوعية تترجم معنى في النفس مر على العقل وعلى الخاطر، يبقى برضو من التبييت لمد الأيدي التبييت بالإيه؟ التبييت بالفكر برضو. الجماعة اللي هم نمسك كده بقى التاريخ المحمدي مع أعدائه نجد الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وإذ يمكر بك الذين، معنى يمكروا قعدوا بيتوا بقى بفكرهم وبتاع. طب ده مش بسط، أم قال لك بس بسط فكري ما نعرفوش إلا إذا امتدت الأيدي إلى العمل. قال أو إذا يبسطوا إليكم يدهم لأن هي اللي تدلني على أنهم فكروا في الشر وبيتوا إيه؟ وبيتوا للشر. وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني قعدوا في مكانك ما تبرحوش أبدا، أو يقتلوك أو يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله، الله ليثبتوك هيقعدوك في حته ما تتنقلش منها دي، يخرجوك يسيبوك المكان ده. اذا اما ان يضيقوا عليه فلا يبرح او يخلو منه المكان كله طبعا الى مكان اخر ملهمش بقى فيه، ملوش فيه حركه، او يقتلوك. الوسطانيه دي مجنحه، يعني ايه؟ لما يقتلوه يبقوا كأنهم ثبتوه في مكان، لأنه إذا قتل هيفضل في إيه؟ مكان مش حركة، وبيخرجوه من الدنيا. يبقى ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، كلمة يقتلوك دي خدمت مين؟ خدمت المعنيين، معنى يثبتوك ومعنى إيه؟ يخرجوك. طيب وماذا كان الموقف؟ أو مهم أن يبسطوا إليهم أيديهم. طب ده كانوا بسطين للنبي، أم قال لك الله وما المؤمنون لولا رسول الله. طب ما هو لما يبسطوا ايدهم للنبي يبقى ايه؟ ما هو بسطوها للكل. وبرضه حيجي امور يبسطون فيها ايديهم للنبي ولمن مع النبي ايضا، في اشياء كثيره جدا. طيب ماذا كان؟ مكروا وبيتوا، وبعد ذلك مكر الله يعني جازاهم على مكرهم، لان المكر هو ايه؟ المكر الشجره الملتفه على بعضه اللي لما تشوف الورقه من فوق ما تعرفش هو بتاع اي جذع، بتقول لان هم ملفوفين على بعض ما تعرفش الورقه دي بتاع ده ولا الفرع ده بتاع ده ما تعرفش. يبقى المكر تبييض عشان يبقى متدارج على الاول. اللي يمكر ده ويعمل تبييض متدارج هو في ظهره انه عامل ان هذا قوه، نقول له لا ضعف، لانك لو كنت قويا لواجهت. ولذلك يقول لك ان اللي بيجيد ملوش قوي، انما اللي يجي واضح كده وصريح هو ده اللي قوي. وذلك بعضهم كان بيستدل يقول يا اخي ده ربنا بيقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا، ويوصف النساء بيقول ان كيدهن عظيم. تقول له ما دام كيدهم عظيم يبقى ضعفهم عظيم ايضا، لانه لا يكيد الا الضعيف. الضعيف ساعه ما يمسك بقى بده يكيد، بيكيد ليه؟ لانه ما يقدرش يواجه، وما دام ما يقدرش يواجه يقعد يبيت. لو كان يقدر يواجه ما كانش يحتاج الى ايه؟ الى انه يبين. وكأن الحق سبحانه وتعالى قال ان مكرتم انتم حذروا عن مثلكم من البشر، انما مش حذروا على مين؟ علي انا. لكن ان بيضت انا لكم امرا إيه؟ يبقى الامر بتاعي في التبييض اقوى من امركم ولا لا؟ ولذلك جابها من المشاكله يمكرون ويمكر الله، لان القصد من المكر التبييض الخفي. فان كان التبييض الخفي من بشر لبشر زي بعض، انما من بشر على رب مش ممكن. فاذا بيت الله لهم يبقى حاجه ما تقاس، لكن تبييت الله ايه؟ خير. ويمكرون ويمكر الله، مش كده؟ وربنا التبييت بتاعه للناس للخير ولا للشر؟ يبقى للخير. فلما عمل الحكايه دي الحق سبحانه وتعالى اراد ان يعلمهم بعد هذا التبييت انكم لن تنالوا من رسوله لا بالمجاهره والمعالنه والتعذيب و الى اخره، ولا بالتبييت. بيتوا زي ما وبيتهم وخرج من بينهم وهم زي نايمين، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وبعد ذلك انظر كيف كف الله الأيدي. تجد العجب في كف الأيدي هنا شيء عجيب، كل أجناس الوجود اشتركت في الكف. ازاي؟ أجناس الوجود احنا قلنا ايه؟ جماد، نبات، حيوان، إنسان، كل أجناس الوجود اشتركت في كف أيديهم. شوية التراب اللي عملهم سيدنا كده فأغشيناهم أهل التراب، حتى التراب بقى من الجنود. الله. وبعدين لما بقوا يودوا له الاكل وروح يجيب تاني الاخبار ابن ابي بكر ومش عارف ايه، بقوا يجيبوا الغنم تعمل ايه؟ تعسي على الاسرى عشان ما يعرفوش. الغنم تلاقي شويه خضره كده تقوم تستهويهم مش ياكلوها ويمشوا. الله. يبقى النبات، وبعدين المشيه اللي هي الاغنام، وبعدين فرس صرافه. الله. ايش الحكايه دي؟ الحمامه. الله. العنكبوت. كل جنود الله عملت ايه؟ كف الله كيدهم بكل جنود مين؟ بكل جنود الله. والاعجب من هذا حتى بالكافرين. كف ايدي الكافرين بالكافرين. الله. ايه العجيبة دي؟ الله. الرسول الذي جاء ليهدي الخلق ويسير بهم الى النور من الظلمات، يقوم يجي اللي يهديه في الطريق كافر؟ اما كان يأمن رسول الله ان الكافر ده ياخد البعل ويدل عليه وهو اللي يقول ده الكافر هو اللي بيهدي الطريق؟ قال لك لان فرق بين هداية المادة وهداية المعاني. لازم هداية المعاني تستخدم هداية المادة ولو كان كافرا. واحنا سبق ان قلنا ان من جنود الهجرة اليهود. من جنود الهجرة مين؟ اليهود. ليه؟ الم يقولوا الخزرج والاوس أطل زمان نبي يبعث من بينكم سنتبعه ونقتلكم فيه قتل عاد وإرم؟ توعدوهم به. فلما سمع الأوس والخزرج أن نبيا ظهر في مكة قالوا هذا هو النبي الذي توعدتنا به اليهود، اسبقوا إليه قبل أن يسبقونه. فسبقوا إليه فبايعوا، فكان منطلق الإسلام من المدينة ومن الهجرة. الله. يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى لما يجيب حتى الباطل يخدم مين؟ حتى الباطل يخدم الحق. الكفر يخدم الايمان. اهو ابن اريقط كافر ومع ذلك خلق ايه؟ وكان من جنود الايه؟ من جنود الله. يبقى الكف الايدي امور كثيره. الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض لاشياء قد يكون بمصابه وقد يكون معه بعض الصحابه وقد يكون مع الكل، فتنشا له خوارق من الحق سبحانه وتعالى تؤيد صدقه. الخوارق دي احنا بنقولش هي كل المعجزات، لان المعجزة يجب ان نعلم ان معجزة الاسلام هي القرآن اللي ستظل الى ان تقوم الساعة. ولكن رسول الله لم يحرم المعجزات الكونية التي حدثت في اخوانه الرسل، بس المعجزات الكونية جاية لمين؟ مش لنا كلنا، لمن رآها. لمن؟ لان رسول الله كان في حاجة الى ان يؤكد الله له انه رسول الله. احنا مش قلنا مرة ان سيدنا جابر بن عبد الله اقترض من يهودي مالا ووعده ان يوفي هذا الدين لما التمر ينضج؟ فلما جاء التمر خاص يعني ما جابش ما يمكن ان يؤدي منه الدين، فقال صحابة رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم اطلب من اليهود ان ينذر اخانا جابر. ينذر يعني اخر الدين. فرسول الله قال لليهودي انظر جابرا، فقال لا يا ابا القاسم. انظر جابرا، فقال لا يا ابا القاسم. ثلاث مرات يقول. فذهب سيدنا رسول الله الى حائط، اي الى بستان او الى المنخلة بتاعت جابر، وجاز خلالها. ثم رجع وقال يا جابر جز وقضي. ساعة ما يقول جز وقضي دي لازم يقوله وهو واثق انه اذا جنى ثمره سيوفي، والا مسألة الفتح بعد ساعة مش ممكن. دي ده واثق تمام الثقة انه لما يجز هيطلع لنا، والا ازاي تيجي زي في اية قرنية هتيجي تفضح كلام رسول؟ مش ممكن. فلما ذهب سيدنا جابر استلقى رسول الله في عريشه وقعد استريح لحد ما جابر جز ورجع باسما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد جززت وقضيت وبقي لي ما لم يبق لي في اي عام. فماذا يقول رسول الله؟ يقول اشهد اني رسول الله. يبقى اذا المعجزات اللي بتيجي عشان تاكد له ايه؟ فاذا كانت بين قوم لتؤكد للقوم. يبقى المعجزات الكونية مش جاية عشان احنا نصدقها، معجزات حدثت لقوم هم المرادون بالمعجزات. فالذي مثلا رأى ان ماء لا يوجد عند اصحاب رسول الله، وبعد ذلك رسول الله سبحانه وتعالى يعمل بيده كده وبعدين ينبع الماء من تحت الأرض، بالله اللي شاف دي يقدر يجادل فيه؟ ده مسألة كونية مرئية، انما هل هي لي ولك والله إن وثقت بمن أخبر ولم تمنع عن رسول الله أن يكون مقامه عند الله أن يفجر له الماء معلش إيه، إنما إن كانت كده هي معمولة للي شافها. قص عني حديثك وكلامك فيها وهي معمولة لمين؟ لمن رأى كده تؤكد لما يجيب شوية أكل قد كده وبعدين يقضوا الجيش ويفيض برضو معمولة لمين؟ برضو للي رأى قلبي يصدقه ما صدقه. فإن كنت أجعل رسول الله مكانا عند ربي أن يجعل له من المعجزات الكونية التي ترى ما كان لإخوانه أما فيش مانع أبدا أي حاجة. ولذلك لا ضرورة لإطالة الجدل مع هؤلاء الذين ينكرون المعجزات الكونية لرسول الله. يقول له يا أخي لست مطلوبا بهذه المعجزة، أنت مطلوب بمعجزة القرآن فقط، والمعجزات التي حدثت إما أن تكون حدثت لرسول الله لتثبيته لنثبت به الوعد، وإما أن تكون حدثت ورسول الله بين أصحابه لتثبيتهم لأنهم كانت بتمر عليهم إيه؟ كانت بتمر عليهم أهوال تزلزلهم مش مولا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ما كانتش تجيب لهم آيات. وبعد ذلك يجي واحد كافر ويسلم يقول له أنت ما أسلمت ماذا تغني عنا بإسلام؟ استر إسلامك وخزل عنا، ويروح يخزل وتنتهي المسألة. الله الله الله الله، يبقى ده من جنود الله ولا مش من جنود الله؟ إذن فالخلاصة أن كل المعجزات الكونية التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالمعجزات الكونية هي التي تقع حسا بحيث ترى وتنتهي، نقول له دي ما لست أنت المقصود بها، وإنما المقصود بها من وقعت له أو من وقعت أمامه، وتفد الإيه ونفد فيها الإيه النزاع. والمعجزة التي نقف عندها للجميع هي كتاب الله إيه سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أن يفيد للكثير، أرادت امرأة أن تصم طب أحدث بها يبقى كف أيديها. طيب وبعد ذلك الحكاية بتاعت بنو النضير أرادوا أن يرموا عليه الإيه الحجر، فعلم رسول الله فقام قبل ما يطلع على السطح بالحجر. كان رسول الله ايه آه. مثلا صفوان ابن أمية وله صار عند رسول الله من مسألة بدر، طب ما استأجر واحد عمرو بن وهب الجمحي وقال له تروح للمدينة كده وتقتل محمد ده علشان نسأل لمين لقتل بدر. راح وبعدين دخل على رسول الله فوجد عنده سيف، قال له ما هذا أرنيه، فأعطاني السيف، رفع السيف على مين؟ النبي، قال له ما يمنعك مني؟ ماذا يقول الرسول؟ قال الله، فوقع السيف من يده، فأخذه رسول الله ورفعه وقال من يمنعك مني؟ قال لا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله. إحنا عايزين نفلسف الحتتين الاثنين، لما قال له الله وقع السيف من إيده، يقول لك نعم، ساعة ما قال الله زلزل فيه ذرات الكفر اللي موجود عنده ورجعه الى ايمان الفطرة. ايمان الفطرة جعله عنه الله. طب ولما قال له لما من نبي مسك السيف وقال له ومن يمنعك مني؟ طب قال له لا احد. طب ان كان مؤمن بالالهة بتوعه بالله ما كانش يقول هبل ولا مش عارف مين اللي بيقولوا عليه ده، انما هو حيغش نفسه ده عارف ان الحكايه كذب في كذب، عارف ان الحكايه كذب في كذب. الله، يبقى الفطره عملت ايه؟ ومش هيكذب الانسان ان كان هيكذب على الناس جميعا ما يكذبش، لو قال هبل بقى وهو اللي ما عملش حاجه. طب الله وقعت من ايده السيف، طب ولو قال له هبل بقى والسيف ما وقعش من ايد النبي بقى يعمل؟ قال لك ما تعملش التجربه دي لان عارف الحكايه نص كلها حكايه ايه؟ ملهاش واقع. الله، تبقى في عز لما تيجي بقى تحاول انك انت تفجأ واحد وعايز تعرف منه الحقيقة افجأه كده، يوم يجد الفطرة كده وايه ويقول الحق على الاول. كان سبق وقلنا ان معركة بدر كان سيدنا ابو بكر مع رسول الله وابنه مع الكفار، بعد ما اسلم ابنه بمدة بقى كده قاعدين يتسايرون، قال له يا ابي لقد رأيتك يوم بدر فلويت وجهي عنك. فضحك ابو بكر وقال والله لو رأيتك ما لويت وجهي عنك ولكني قتلتك. الاثنين منطقيين. طب بالله كده لما يجي ابن ابي بكر يرى ابا بكر ويغضر يقتله وما يرضاش يقتله. لا شك ان مقارنه نفسيه باطنيه فطريه. طب ابوه قبل مين؟ ابوه ولا مين؟ ولا هبل ولا الحجاره؟ كلام كده. لا ابوها الله ابوها احسن من الاله بتاعه. لكن ابو بكر حينما يقول ولو ترايت لي قتلتك، قارن بين الحق الله وبين اثنين، يبقى هو اللي يرضح. يبقوا الاثنين منطقيين ولا مش منطقيين؟ منطقيين الاثنين. يجي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قام بسريته وذهبوا الى حته اسمها ايه، بنو سفيان وبنو محارب. قاموا لما شافوا النبي جاي صعدوا على استعصموا بالجبال، فرسول الله جلس في مجلس بحيث يراه، ثم قام لحاجته فامطرت السماء. فلما امطرت السماء ابتل فيه ثوب رسول الله، فخلعه رسول الله وعلقه على شجرة ليجف، فرآه واحد منهم فعلم ان محمد اعجن تحت الشجرة، فاخذ سيفه وذهب الى رسول الله ورفعه. قال من يمنعك مني يا محمد؟ برضو قال له مين؟ الله. ما تعرفش ايه اللي بيحصل بقى، ايه اللي بيحصل؟ راح السيف واقع برضه زي الحكايه بتاعت الاولانيه. فاخذ رسول الله السيف وقال ومن يمنعك مني؟ برضه قال لا احد، اشهد ان لا اله الا الله وان ليه؟ لان الفطره المستلهمه بدون رويه واناه تدبير ومكر هي التي تحكم في هذا الظرف الدقيق. اذا كل هذه المساله اليست كفه؟ طب ولما جه يمسك للصحابه؟ الله، الصحابة حينما في العهد الأول لما اضطهدوا في مكة وهاجروا هجرتهم الأولى إلى الحبشة، ذهبوا إلى الحبشة كده خط عشواء ولا بتخطيط نبوي كريم؟ طب ده النبي قاعد يخطط كده في لو يشوف الأرض هي اللي تنفع أنهم يبقى مهجر القبيلة دي؟ لا، ده قريش بتتمكن من أي قبيلة من الجزيرة والنيج والحاج، فأي قبيلة مش هتحكم. اذهبوا الى الحبشه. طب يروح الى فارس، يروح الروم، اذهبوا الى الحبشه. شوف التعليل، فان بها ملكا لا يظلم عنده احد. ايه اللي خلى سيدنا رسول الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم يجي كده ويستعرض العالم ويعرف ان ده ما يظلمش عنده احد وده مش عارف ايه؟ هو فعلا راح وقريش بعثت الوفد بتاعها علشان ايه؟ ياخدوهم من النجاشي ويجيبوهم، فامتنع النجاشي عن مين؟ عن تسليمهم. وبعد ذلك سمع منهم فعلم ان ده النبي اللي عندهم بشارات بيه. لا شك انه اسلم، لانه لما مات صلى عليه رسول الله. فلما حمل المؤمنين بالله وبرسوله عندهم لم يكافيه الله الا بان يموت على الاسلام وان يصلي عليه سيدنا رسول الله صلاة الغاية. مش كف ايدي؟ كل دي كف ايه؟ وديا قلنا بتصنع عشان تثبت لهؤلاء انهم ايه؟ انهم على حق، وان الله لن يخذلهم، وانه لا يجب ان لا يخطر ببالهم ان عدوهم اقوى منهم، لان الله اقوى من خلقه. فكف ايديهم عنكم. طب هو كف ايديهم عنكم وعمل العملية دي ليه؟ مش لانه معدكم لان تكونوا حملة منهجه الى الخلق؟ يبقى لازم تداوموا على انه دايما يكف ايدي اعدائكم عنكم. وده بايه؟ اتقوا الله. اتقوا مين؟ اتقوا الله، كونوا في معية الله ايه؟ دائما، علشان ما يتغلبش. ليه؟ لانه لا يتغلب كافر على مؤمن في لحظة من اللحظات الا ان تخلى شيئا عن منهجه وجنديته لخدمة الدين. لان ربنا ما يقولش قضية قرآنية ثم يترك القضايا الكونية التي تحدث لتفضح القضية القرآنية. يقول إن جندنا لهم إيه؟ طيب إن جندنا، يبقى لما نغلبهم يعرف أنهم تخلت عنهم الإيه؟ بدليل أنهم لما خالفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة حنين حصل إيه؟ حصل اللي حصل. ولما انضروا برضه في حنين حصل اللي حصل. هو ربنا يغير سنته عشان خاطر ناس نسبوا إليه؟ لا، نسبت إليه بحق بقى. فإن تخليت عن قانون الدنيا إن تنصر الله إيه؟ ولذلك إذا رأيت المؤمنين هم دخلوا معركة وانهزموا يعرف ان القضية دي ما تتعلقش وان جندنا لهم الغالبون. اللي هم بحسف نفسكم شوفوا انت ضيعتوا ايه من حقوق من واجبات الفندية لحق الربوبية، لازم ضيعتوا حاجة. ولذلك في ناس القرآن وكأي من نبي قاتل معه ربيون ايه كثير، فما وهنوا لما اصابهم في سبيل، فما وهنوا لما اصابهم، يبقى اصابهم شيء بس ما ضعفوش وما ضعف وما استكان، والله يحب الصابرين. وما كان ايه قوله الا ان قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اغفر لنا ذنوبنا وايه واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على الايه ايه اللي ربنا عملوه وياهم نصرهم ولا ما نصرهمش. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يبقى علشان تداوموا الحكاية دي اتقوا الله عشان تظلوا في معية مين؟ في معية الله. وما دام في معية الله لا يجرؤ خلق من خلق الله أن ينال منك. احنا كنا واحنا بنتكلم في حادث الهجرة ساعة ما سيدنا أبو بكر حريص على حضرة النبي أوس، حريص على ويقعد يعمل ايه يجيب من توبه ايه ويشد الثغرات في الغار مخافة أن تأتي حشرة ولا أي حاجة. طيب وبعد ذلك يقول له يا رسول الله لما يشوفون ماشيين كده شوفوا خيالهم، يقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لإيه؟ لرآنا. كلام منطقي، لو بص كده من تحت قدمه كده هيشوفه. فماذا يقول رسول الله؟ يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ايه النهج ده الشفره دي؟ ما ظنك باثنين الله؟ طب ده هو بيقول لو نظر احدهم تحت قدميه لايه؟ لرآه. يبقى يقول له ما ظنك باثنين الله ثالثهما يعني ما يشوفوناش، ما هو بيقول هيشوفوني. قال له لا ما ظنك باثنين، يبقى معناه ذلك انهم ايه؟ لو نظر احدهم تحت قدميه لا ايه؟ لا يرانا. ازاي يعني ايه؟ قال لك لان ما دام الله ثالث، الله ثالث يبقى في معيه الله، وما دام المؤمن في معية من لا تدركه الأبصار فلا تدركه الأبصار، هيبص ولا يشوف. ازاي ما نعرفش عن مسألها بقى؟ الله، ما دام في معية مين؟ من لا تدركه الأبصار يبقى يوطن يشوف تحت قدمه برضه مش هيشوف. ما ظنك باثنين الله ايه؟ الله ساحر السفراء. من كان في معية من لا تدركه الأبصار لا تدركه الايه؟ لا تدركه الأبصار. وتقولوا الاسباب ومش عارف ايه، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اوعوا تقولوا ده احنا ما عندناش عدد، ما عندناش عدد، ما عندناش. انت تعد اللي عم تقدر عليه. ربنا ما قالكش اعد لهم ما تستطيع ان تغلبهم به، لا، اعد ما استطعت انت ثم اترك علي لي المسائل، اترك الباقي لي. اوعى تقول العدد ولا العدد ولا الكلام ده. كم من فئه ايه؟ غلبت فئه كثيره بمين؟ باذن الله. يبقى انت مؤمن على الله فلو ايه؟ ولذلك علمنا. يمكن واحد برضه عقلاني يقعد يقول طب وهي ازاي مساله ماديه عدد والعدد ومش عارف ايه وايه؟ اقول له يا اخي ربنا برضه ادانا عشان يريحك يا عقلاني، او يريحنا منك، يا يريحك يا يريحني منك. ازاي؟ أم قال يا أخي افرض إن عندهم عدد وعندهم عدد ومش عارف إيه، أنا عندي جندي بسيط كده لا يرى، عدة بسيطة كده لا يرى أوديها في صفهم تهزمهم، إيه؟ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سعيد ما هو الرعب ما انتهت، يبقى عدتهم وعد كله دفعنا إحنا ولا لأ؟ فسلحوها كما شاءت فإن لنا هذا السلاح بعون الله في الغرب، يبقى السلاح بتاعنا. شوف سألقي في قلوب ده جاب لنا حاجة بسيطة، سألقي في قلوب الذين كفروا وما دام التقى الرعب انتهت المسألة خلاص، ولا عدد ولا ايه؟ ولا عدد ولا أي حاجة. وعلى الله فليتوكل المتبس. توكل مش تواكل، التوكل يجب أن تعلم أن لكل جارحة في الإنسان مهمة. إيمانية مهمة كل جارحة الإيمانية أن تقف عند ما شرع الله. الأذن بتسمع، سمعت القول طيب اعمل بيه، سمعت يلحدون في آياتنا أعرض عنه، خلاص اللسان ما تقولش الا الكلمه الطيبه وبلاش الكلمه القبيحه، الايد ما تنزلش الا على كل جارحه لها ايه؟ لها عمل. طب وعمل جارحه في القلب؟ اليقين والتوكل. يبقى التوكل عمل القلب. اوعى تنقل عمل القلب الى عمل الجوارح. تقول انا هتوكل ولا اعملش، انا هتوكل ولا اتعاش. يقول له الله ده السعي ده بتاع القدم وما يعمل عمل بتاع الايد. ما تنقلش وظيفه عضو الايه؟ العضو سهل. ايه التوكل عمل مين؟ عمل القلب. انما الجوارح عملها ايه؟ تعمل. ولذلك التوكل الحقيقي الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. فكم من عامل عمل واخدى عمله، زارع زرع والسنب اللي اتملت مش عارف كيف عن الجلاء اثار ولا اي حاجة ضيعته ولا جاء حاجة غير رئيسة. يبقى عمله ولا لا؟ اياك ان تهمل الاسباب واياك ان تجتنب الاسباب. اياك ان تهمل الايه؟ الاسباب. او تفتن، فان اهملت الاسباب يبقى انت مش متوكل، انت متواكل. انت يبقى التوكل عمل مين؟ عمل القلب. والعمل الجوارح تعمل. يبقى الجوارح تعمل. وبعدين قلنا هو العمل ده مش كافي، ده المسبب برضه، ده له ثلاثة يبطل هذا العمل ولا يجعلني استفيد منه. قالوا لنا مثلا مرة ان شعب باكستان ولا الهند زرعوا قمح هيقضي الشرق الاوسط ولا ايه، وبعدين القمح نضج وبتاع، وبعدين جت شوية مش عارف ايه راحت مطيرات، وبعدين قالوا من امريكا. تبقى اذا الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. ولذلك انت تقول له اي واحد كده ما بيعملش وقاعد يقول لك انا متوقع، يقول له طيب هنشوف كده، وتجيب له قصعه فيها اكل كويس وحته لحم، يقوم يمد ايده كده ياخد الهبره ويروح حاططها ويمضى، يقول له لا انا كنت متوكل، سيب حته اللحمه تنط لبقك. انما اشمعنى بس متوكل فينك ما تشتغلش؟ يا كذاب التوكل. اتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.